بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب القناعة والعفاف عن أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيه. رواه مسلم. وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا، وأسر كلمة خفية، ولا تسألوا الناس شيئا. فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلحفوا في المسألة. لا تلحفوا من الإلحاف، وهو الإلحاح، أي لا تلحوا ولا تبالغوا في السؤال. لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد مسألة فتخرج له مسألته شيئا، يعني لا يسألني أحد شيئا فأعطيه وأنا كاره لإعطائه. وكراهة النبي صلى الله عليه وسلم لإعطائه ليس بخلاً ولا شحاً، وإنما هو لمصلحة هذا السائل، لئلا يعتاد السؤال ولئلا يكثر من السؤال. قال: فيبارك له فيه، يعني فما أعطيه وأنا كاره له لا يبارك الله عز وجل له فيه. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها: أولاً، تحريم المسألة من غير ضرورة، ومنها أيضا أنه لا ينبغي للإنسان أن يلح في السؤال، لأن فيه إحراجا للمسؤول، لأنه قد لا يكون معه شيء يعطيك إياه. ومنها أيضا أن الإنسان إذا أعطي شيئا حياء وخجلا فإنه يحرم عليه أن يأخذه، لأنه لم يعطى عن طيب نفس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فمن ألح على أحد في مسألة وأعطاه هذا المسؤول حياء وخجلا فإنه يحرم على هذا السائل أن يأخذ ما أعطيه، لأنه إنما أعطي حياء وخجلا لا عن طيب نفس. وفيه أيضا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تقويم أصحابه وهدايتهم إلى محاسن الأخلاق ومكارم الآداب. أما الحديث الثاني، حديث عوف رضي الله عنه أنهم كانوا نفر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تبايعون؟ والمبايعة هي المعاهدة والمعاقدة، مأخوذة من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه إلى الآخر للمعاهدة والمبايعة. وقد كانت المبايعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تكون مصافحة، أما شرعا فالمبايعة هي تسليم النظر إلى ولي الأمر من غير منازعة، أن يسلم الإنسان النظر إلى ولي الأمر بحيث ينظر في شؤون المسلمين من غير أن ينازع في ذلك. والبيعة إنما تكون لأهل الحل والعقد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا تبايعون؟ وكررها توكيدا، فقالوا: قد بايعناك يا رسول الله، ففيما نبايعك؟ يعني على أي شيء نبايعك؟ فقال: على أن تعبدوا الله تعالى ولا تشركوا به شيئا. وهذا هو التوحيد. ومعنى أن تعبدوا الله أي أن تتذللوا له بالطاعة حبا وتعظيما، لأن العبادة تطلق على معنيين: المعنى الأول على التعبد الذي هو فعل العابد، ومعناها التذلل للمعبود حباً وتعظيماً. فبالحب يكون الطلب، وبالتعظيم يكون الهرب. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. والمعنى الثاني من معاني العبادة أنها تطلق على المتعبد به، وقد فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال: ولا تشركوا به شيئا، وشيئا هنا نكرة في سياق النفي أو النهي، فتعم الشرك بنوعيه: الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالشرك الأكبر أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، كأن يدعو غير الله، أو يستغيث بغير الله، أو ينذر لغير الله، أو يذبح لغير الله، أو نحو ذلك. والشرك الأصغر كل ما أطلق الشارع عليه اسم الشرك إلا أنه لا يخرج من الملة، كالحلف بغير الله ويسير الرياء. قال: والصلوات الخمس، أي أن تحافظ على الصلوات الخمس بأوقاتها، بأن تأتوا بها بشروطها وأركانها وواجباتها، وأن تطيعوا، أي من والله الله تعالى عليكم من ولاة الأمر، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأسر كلمة، وهذه الكلمة التي أسر بها النبي صلى الله عليه وسلم قيل إنها هي طاعة ولي الأمر، وأسرها خوف الفتنة، وقيل إن هذه الكلمة هي ألا يسأل الناس شيئا، وإنما أسرها لأن ما تقدم من الوصايا وصايا عامة، وهذه وصية خاصة. قال: وألا تسأل الناس شيئا، وشيئا هنا نكرة في سياق النفي أو النهي، فتعم سؤال المال وسؤال غير المال، إلا أنه يستثنى من ذلك سؤال العلم، فإن الله عز وجل أمر به فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ذلك وبايعهم عليه، كان من سرعة استجابتهم رضي الله عنهم أن أحدهم كان يكون على مركوبه من دابة أو غيرها، فيسقط صوته أو عصاه، فينزل من عن دابته ولا يقول لأخيه: ناولني إياه، لأنهم قد بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام على أن لا يسأل الناس شيئا. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها مشروعية المبايعة لولي الأمر، ومعناها المعاهدة والمعاقدة على أن يتولى الأمر والنظر في شؤون المسلمين من غير منازعة. ومنها أيضا وجوب توحيد الله عز وجل وتحريم ما يضاد ذلك من الشرك بنوعيه. ومنها وجوب المحافظة على الصلوات الخمس بأن يحافظ عليها في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها، وأن يؤديها مع الجماعة إن كان ممن تلزمه الجماعة. وفيه أيضا دليل على وجوب طاعة ولي الأمر لقوله: وأن تطيعوا، يعني ولي الأمر. ومنها أيضا النهي عن سؤال الناس، وأن من هدي الصحابة رضي الله عنهم ومما بايعوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يسألوا الناس شيئا، لأنك بمجرد سؤالك للناس تذل نفسك وتهين نفسك، والناس وإن أعطوك مرة فقد يحرمونك مرات. ولهذا قيل: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وفيه أيضا دليل على سرعة امتثال الصحابة رضي الله عنهم لما بايعوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.